الله توبة نصوحا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا والذين آمنوا ما كونوا أميتا بين أيديهم وبأيمانهم